أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين سبب خروج أبينا آدم من الجنة، ثم يربط ذلك بأعمال اليهود وأن الذي فعله الشيطان يعني بآدم وذريته تفعله اليهود مع خلق الله ومع يعني الناس. كما أن الشيطان زين لآدم ولذريته، كذلك اليهود يزينون للناس الفساد ويبعدونهم عن الدين ويلبسون عليهم ويحاولون أن يبعدوا الناس عن الحق. وفي الأسلوب جميعا بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، لأن تفاصيل هذه الأمور لا يعلمها إلا من كان نبيا. وهو كان بين ظهرانيهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين له أن يعرف تفاصيل هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء أو كبار العلماء. وفيها أيضا إزراء باليهود، وأنهم إن فعل ذلك آباؤهم وأجدادهم فهم تبع لهم في ذلك وهم راضون به، فالمعصية والعيب يشملهم كما شمل أجدادهم في ذلك. يقول قلنا اهبطوا منها، القائل هو الله، والهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، كما أن الصعود هو الطلوع من أسفل إلى أعلى، صعد إذا طلع فوق وهبط إذا نزل تحت. والجنة مكانها مرتفع وفي الهبوط نزول من هائي من الجنة جميعا آدم وحواء وإبليس. أما ما يقوله كثير من المفسرين عن الحية فلا أعرفه ثابتا، وإنما أعرفه في أو منقول عن كتب بني إسرائيل أو موقوف على بعض السلف. بعضكم لبعض عدو، يعني بنو آدم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا، قلنا اهبطوا منها جميعا آدم وحواء وإبليس. فإما إن شرطية وما توكيد زائدة لا محل لها من الإعراب. والذي يقوله بعض المعربين أن لا يقال زائدة هذا نوع من المغالطة، لأن الحروف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم له معنى وله تعلق، وقسم له معنى ولا تعلق له، وقسم لا تعلق له ولا معنى له، وإنما جاء لتأكيد الأسلوب. فالأول يسمى حرف أصلي، والثاني يسمى حرف شبيه بالزائد، والثالث يسمى حرف زائد، يسمى حرف زائد. والحرف الأصلي كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فمن حرف يعني أصلي عامل ليس زائد ومتعلق بأسرى. والحرف الشبيه بالزائد كرب، ربما يود الذين كفروا رب ورقة هتوف في الضحى ذات شجر قد صدحت في فنيني، أو ذات شجر صدحت في فنني. رب شبيهة بالزائد لأنها تدل على التقليل في الأصل ولكن لا متعلق لها. وهنا في قوله ربما يود الذين كفروا استعير التقليل للتأكيد، أخذت من التقليل للتأكيد، ربما يود الذين كفروا مؤكد أنهم يقولوا يوم القيامة ليت لو كانوا مسلمين، يودوا لو كانوا مسلمين، هذا متيقن لكن استعير من التقليل للتأكيد وللتكثير. أما قوله ما جاءنا من بشير فهذا لا متعلق له ولا معنى له إلا التأكيد، لأن دخلت على الفاعل، الفاعل أصلها ما جاءنا بشير. إذن الزائد في لغة العرب يعني هو الذي جاء لم يكن له محل من الإعراب وإنما جاء مؤكد للأسلوب. كذلك في قوله تعالى إما يأتينكم مني، إن يأتيكم إن يأتيكم مني، فما مؤكدة بس جاية للكلام، واضح؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه. ولذلك لا علاج لوجودنا فيها على هذه الأرض وهذا الكوكب إلا الاستقامة. هذه الدنيا وهذا الخلق وهذا الإيجاد ما له علاج إلا أن يستقيم المسلم. لذلك قال فمن تبع هداي فإما يأتينكم، أي فإن يأتينكم مني هدى أمر أو نهي، أو أن النبي مرسل، أو أن القرآن جاء من عند الله، أو أن الله المعبود بحق، فمن تبع هداي أيوة تبعه سلكه. وهدى الله تعالى هو ما تأتي به الرسل وتبينه من اتباع الأوامر ومن اجتناب النواهي. ولذلك الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء ما هو يا شيخ؟ ارفع صوتك احسن. الاهتداء يقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانك بدونهما لا تهتدي. لانك اذا قلت لاخيك لا تترك الصلاة، لا تغتاب اخوانك، لا تعق والديك، لا تبيع بالربا، لا تمنع حق الله في مالك، بعدين انت لا يضرك ضلال من ضل، لانك اهتديت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، اذا لا يضرك ضلال من ضل. اما اذا لم تبين فيضرك ضلال من ضل لانك ما اهتديت. اذا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولكن شريعتنا سمحة الذي يستطيع بيده يغيب في بيته أو من له سلطان، الذي لا يستطيع بيده بلسانه، يا عبد الله لا تظلم، يا عبد الله لا تفعل الحرام، يا عبد الله لا تترك الواجب. وإذا خفت وكان في وقت ضعف للإيمان فتنكر بقلبك. إذن درجات إنكار المنكر كم؟ باليد وباللسان، فإن لم تستطع ففي القلب، تقول بقلبك اللهم إني أكره هذا الأمر وأبغضه، ولو كانت لي مقدرة لغيرته. وذلك أضعف الإيمان، يعني في وقت ضعف الإيمان، لأن إذا كان الإيمان قوي وتكلمت لا تخاف، لكن إذا كان في وقت ضعف الإيمان لا تكلمت ربما يوقع بك. وذلك في وقت ضعف الإيمان بين الناس. أما أنت قد يكون إيمانك قوي ولا يمكن أن تبين، لأنك إذا بينت قد يكون فيه إيش؟ مفسدة أعظم. ولذلك أحيانا يرتكب يعني المسلم أخف الضررين. إذن فإن يأتي لكم مني هدى، حكم أو بيان أو أمر، أو فمن تبع هدايا يعني سلك طريق الرسل واتبع الشريعة وترك المعاصي فلا خوف عليه فيما يقدمون عليه. القبر مخيف، والموت أشد حادث، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. قل إن الموت الذي تفرون منه كل نفس ذائقة الموت. إذا فلا خوف عليه إذا قدموا، ولهم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد والجاه والمناصب لما يروا عندهم من كرامة الله لهم. وقيل غير هذا، لكن هذا أوضح. ولذلك لا علاج للدنيا إلا الاستقامة، ما لها علاج، لأن الموت يمكن تأتيك أي وقت. وبعدين الإنسان إذا جاءته الموت يسحب عن المال وعن الأهل وعن الأولاد وعن الأصدقاء وعن العشيرة وعن الجيران، ويوضع في قبر ويبقى الحال، وبعدين يشاهد الحقيقة. لأن الإنسان إذا وضع في القبر تفتح له نافذة، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو رضة من رياض الجنة. وبعدين يقال له ما في عمل، يشاهد الحقيقة وتكف يده عن العمل. وهذا أخطر شيء، أن الإنسان يشاهد الحقيقة 100% ولا يقدر يشتغل. لذلك أهل القبور الآن أشد شيء يتمنوا أن يرجع الواحد منهم ليقول لا إله إلا الله. يتمنى واحد منهم يأتي ليصلي ركعتين، يتمنى واحد يأتي ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما نحن الآن في الدنيا يمكن الواحد يصلي مئات الركعات ويقول لا إله إلا الله آلاف المرات، ويمكن يقول رب اغفر لي خطيئتي مئات المرات، ويمكن يتصدق ويمكن يتوب. فنحن الآن والحمد لله لازلنا في محل تدارك، لكن هل القبور خلاص سبق السيف على. فلذلك ينبغي أن نحرص ونعلم أن هذه الدنيا خطر، لا علاج لها إلا الاستقامة. الدنيا لا تعالج إلا بالاستقامة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا جحدوا وحدانية الله وربوبيته واتصافه بصفات الجمال والكمال، وكذبوا بآيات الله بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، أضغاه أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، بل بلى عندهم وهم يعلمون أنه صادق. لكن كثير منهم يمنعه من ذلك يعني الحصر، قالوا منا سقاية ومنا الرفادة ومنكم كذا ومنا كذا، منا الشاعر ومنكم الشاعر. طيب منهم رسول وليس منا رسول، والله لا نصدقهم، لأنه يعني الكبر والتنافس أحيانا يحمي الإنسان من أن يقبل الحق. أولئك أصحاب النار، يعني أصدقاؤها وملازمون لها عياذا بالله تعالى، هم فيها خالدون لا غيرهم. إذن ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. إسرائيل هو يعقوب وأبناء هم اليهود. اذكروا نعمتي أي نعمي، إنزال الغمام والمن والسلوى وإخراج الماء من الحجر وحمايتكم من فرعون. والمهم 10 خصال 10 نعم، وهم عملوا 10 جرائم وعاقبهم الله ب10 عقوبات، وهذا كله مسطور في كتاب الله. ذكر ذلك ابن جزي في التسهيل عند قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يعني إذا آمنوا دخلوا الجنة. قال تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالمي زمانكم. وإياي فارهبون، إياي فخافون، ولا تخافوا غيري واتقوا يعني معصيتي. ولذلك هؤلاء بنو إسرائيل أعطاهم الله نعم كثير، فقابلوا النعم بما لا بالكفران، فأخبر الله أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وأخبر أنه يفرقهم في الأمم ولا يجتمعون، وأخبر أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل. فقال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم عدنا، وقال وقطعناهم في الأرض لا يجتمعون. ولذلك هم يجتمعون للإيقاع بهم. نرجو الله جل وعلا أن يحمي المسلمين من شرور اليهود وأن يرد كيدهم عنا وعن المسلمين. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.